لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، ذكرنا أن من سمات شخصية المرأة المسلمة أنها تهتم بعقلها وأنها تغذي عقلها وقلبها بالعلم النافع، علم الكتاب وعلم السنة، بفهم أعلم الناس سلف الأمة رضوان الله عليهم. ويجب على المسلم والمسلمة إذا تلبسوا بعبادات أو معاملة أن يتعلموا فقهها، لقوله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وذكرنا ما ينبغي على المرأة المسلمة أن تتعلمه، ولها في اجتهادها في طلب العلم أسوة حسنة في صحابيات النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا أيضا نساء الأمة الصالحات العالمات. فهذه عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كانت عالمة في الفقه والطب والشعر، كما قال عروة بن الزبير: ما رأيت أحدا أعلم بفقه ولا بطب ولا بشعر من عائشة رضي الله عنها. وقال الإمام الزهري رحمه الله: لو جمع علم عائشة إلى علم جميع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وعلم جميع النساء لكان علم عائشة أفضل. وقال العلماء إن عائشة رضي الله عنها أدت للأمة ربع أحكام الدين، وكان الصحابة رضي الله عنهم إذا نزل به أمر أفزعهم لجأوا إلى عائشة رضي الله عنها، وكانت رضي الله عنها عالمة كما ذكرنا بالفقه وبحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت تؤدي إلى الصحابة ما علمته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة فيما يتعلق بمعاشرة النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه في بيته صلوات الله وسلامه عليه. وكانت عائشة رضي الله عنها فصيحة بليغة، وكانت رضي الله عنها تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عما عن لها، وكانت تراجعه. فقد روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حوسب عذب. قال صلى الله عليه وسلم: من حوسب عذب. قالت عائشة: فقلت: أوليس يقول الله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ أي يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حوسب عذب. والله سبحانه وتعالى يقول: فسوف يحاسب حسابا يسيرا، فكأنها تقول أن هناك تعارضا. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك العرض، أي ذلك العرض على الرحمن عز وجل، فسوف يحاسب حسابا يسيرا. لكن من نوقش الحساب عذب، ولكن من نوقش الحساب يهلك. وكذا أيضا من الصحابيات الجليلات التي كن أوعية أيضا للعلم، بقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أم سلمة رضي الله عنها، وكذا زينب بنت جحش رضي الله عنها. ومن نساء التابعين ابنة سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى، فهذه الابنة الصالحة العالمة طلبها عبد الملك بن مروان وكان أمير المؤمنين أن يزوجها لابنه، فرفض سعيد رحمه الله وزوجها من لأحد تلاميذه الصلحاء، وكان فقيرا لكنه كان عالما صالحا، وهو عبد الله بن وداعة. فلما دخل عبد الله هذا على زوجته فإذا هي أجمل الناس وأحفظهم لكتاب الله وأعلمهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذا أيضا بحق الزوج. فلما أصبح قام عبد الله يريد أن يذهب إلى مجلس سعيد بن المسيب رحمه الله يتعلم منه، فقالت له: إلى أين؟ قال: إلى مجلس أبيك أتعلم العلم. فقالت رحمها الله: اجلس أعلمك علم سعيد، اجلس أعلمك علم سعيد. فمكث عبد الله شهرا لا يحضر حلقة العلم، مستغنيا بعلم زوجته ابنة سعيد بن المسيب رحمها الله تعالى. وكذا أيضا من العالمات النابغات في تاريخ المسلمين فاطمة بنت علاء الدين السمرقندي. علاء الدين السمرقندي هذا له كتاب اسمه تحفة الفقهاء. كانت ابنته فاطمة فقيها علامة، تفقهت على أبيها وحفظت التحفة، أي كتاب تحفة الأطفال، تحفة الفقهاء. وطلبها جماعة من ملوك بلاد الروم أي أن يتزوجوها، فامتنع والدها. كان له تلميذ وهو علاء الدين الكاساني، صنف كتابا اسمه بدائع الصنائع، شرح فيه تحفة الفقهاء، ثم عرضه على شيخه علاء الدين ففرح به كثيرا وجعله مهرا لابنته وزوجه منها، حتى قال الفقهاء في عصره: شرح تحفته وزوجه ابنته. وكانت الفتوى إذا خرجت من بيت الشيخ علاء الدين تخرج عليها خطه وخطها، يعني توقيعه وتوقيعها. فلما تزوجت كانت الفتوى تخرج من البيت عليها خطها وخط أبيها وخط زوجها. وعلى مدار تاريخ المسلمين وجد من عالمات النساء الكثير، ووجدت المسندة الحافظة العالمة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإمام البخاري رحمه الله كان له راويات، أي من شيوخه، ما منها ست الوزراء وزيرة بنت محمد ابن عمر ابن أسعد ابن المنجة، وكريمة بنت أحمد المروزية، ذكرهما ابن حجر العسقلاني في مقدمة كتابه فتح الباري. ابن عساكر رحمه الله الذي لقب بحافظ الأمة ذكر من شيوخه 84 من النساء، وذكر الحافظ الذهبي رحمه الله في كتابه ميزان الاعتدال قال: ما علمت من النساء من اتهمت ولا من تركوها. فعلى مدار تاريخ المسلمين وجد من النساء العالمات الصالحات، بل وكنا يعلم، وكان الرجال يأخذون منهن العلم من وراء ستار. فمثل هذه النماذج تجعل المرأة المسلمة تنشط في طلب العلم، في حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى ومعرفة تفسيره، وكذا أيضا في تعلم السنة وحفظ ما تستطيع منها، ومعرفة شرح الحديث وفقه الحديث، وكذا أيضا تتعلم ما يلزمها من أحكام العبادات، وكذا أيضا المعاملات، وكذا كلما تتلبس بعبادة أو معاملة تتعلم ما يلزمها شرعا. كمثلا إذا تزوجت، إذا رزقها الله بطفل ونحو ذلك، إذا يعني إذا تزوجت كيف تعامل زوجها، ما الحقوق الواجبة، ما الحقوق الواجبة لزوجها عليها، ما الواجبات الواجبة عليها، وهكذا. وفوق ذلك أنها تهتم بنفسها، أي بعبادتها لربها سبحانه وتعالى، لأن إصلاح ما بيننا وبين الله يصلح الله عز وجل به ما بيننا وبين العباد. والمرأة المسلمة أيضا بعيدة عن الخرافات والأساطير والخزعبلات، فللأسف كثير من نساء المسلمين تملأ هذه الخرافات عقولهن، بل من النساء من تلجأ إلى الكهنة وإلى السحرة، وهذه أفعال فظيعة عظيمة في الإسلام. يقول صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، وقال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فتحذر من الخرافات الشائعة خاصة في المجتمعات الضعيفة العلم والضعيفة الالتزام بالدين، فإذا ما سمعت أمرا لا يقبله عقلها أو مصادم للدين فإنها تبحث عنه، فإذا علمت أنه باطل وأنه من الخرافات فإنها فإنها تقوم بما يجب عليها من التعليم والنصح وإنكار ذلك، عسى الله سبحانه وتعالى أن يصلح بها، والله سبحانه وتعالى أعلم. كتاب فقه الحج في المحظورات والفدية والهدي، المحظورات والفدية والهدي. المحظورات هي ما يمتنع على المحرم فعله شرعا، عندما يقول المحرم لبيك اللهم عمر أو لبيك اللهم حج، هناك أمور يحرم عليه أن يفعلها، وهي المعروفة بمحظورات الإحرام. أولا لبس المخيط، معنى المخيط المفصل على قدر البدن أو قدر العضو من السراويل والثياب، هذا معنى كلمة المخيط. المخيط ليس معناها ما دخله خيط أو ما خيط بالخيط، وإنما المخيط المفصل على قدر العضو، زي مثلا الرجل، زي مثلا القفطان، ده اسم مخيط المفصل على قدر البدن، أو سروال أو طاقية على الرأس، هذه مخيط لأنها مفصلة على قدر البدن. هذا بالنسبة للرجل. أما المرأة فإنها تحرم في ملابسها، لكنها لا تنتقد ولا تلبس القفازين، وتضع سدلا يستر وجهها، يعني تسدل من فوق رأسها على وجهها. وليس معنى السدل كما تفهم بعض الأخوات أنه لا يلمس وجهها وتأتي بشيء تبعد البيشة عن وجهها، لا، إنما تسدل على وجهها، هي ممنوعة من النقاب لكن تسدل على وجهها كبيشة ونحو ذلك. إلا لمن لم يجد إزارا فيجوز له لبس السراويل، أي عندما جاء يلبس ملابس الإحرام لم يجد الإزار من تحت، فليس موجودا عنده إلا السروال فيلبس سروالا. وهذه المحظورات كما ذكرنا خاصة بالرجال، أما المرأة تلبس ما شاءت إلا النقاب والقفازين. الأمر الثاني من المحظورات استعمال الطين في بدنه أو ثيابه، وكذلك تعمد شمه. يبقى إذن لا يستعمل الطين لا في ملابسه ولا في بدنه، أي بعد أن أحرم، لكن قبل أن يحرم للرجل أن يضع طيبا في جسمه وفي شعره لا بأس بذلك. أما إذا قال لبيك اللهم عمر أو حجة يحرم عليه ذلك، ويحرم عليه أن يتعمد شم الطيب، ويجوز شم ما له رائحة طيبة من نبات الأرض، وله الاكتحال بما لا طيب فيه اللي هو الإثمت، وهذا يكون علاجا للعين، فإن أراد أن يضعه فلا بأس. إزالة الشعر والظفر، هذا سواء كان ذكرا أم أنثى، لا يتعمد إزالة ظفر أو إزالة شعر، ويجوز غسل الرأس ولكن برفق، إن انكسر الظفر جاز له أن يرميه. يبقى إن انكسر الظفر هذا ليس باختياره، فعندئذ يجوز له أن يرميه. أربعة تغطية رأس الرجل بملاصق له. تغطية رأس الرجل بملاصق له، يعني ملاصق له يعني ملاصق لرأسه، كالطائية أو الغطرة، فدي بتبقى ملاصقة للرأس. أما إذا غطى رأسه بما ليس ملاصقا لرأسه كشمسية فلا بأس، يمسك شمسية في إيديه، فدي مغطية بس مش ملاصقة للرأس. وله الاستظلال بالخيمة ونحوها كشجرة، ويجوز للمحرم أن يستظل بالشمسية عند الحاجة. والمرأة ممنوعة من تغطية وجهها بما عمل على قدره، يعني على قدر الوجه كالنقاب والبرقع. بعض النساء بتعمل ايه؟ بيقوموا جايين جايبين الكمامة وحطينها من عند الأنف وتنزل على الفم، دي لا تجوز للمحرمة لأن دي من المخيط، لأنها بتكون مفصلة على قدر جزء من الوجه فلا يجوز لها ذلك. هي ممنوعة من النقاب لأن النقاب هذا مفصل على قدر، أي قدر قدر على قدر يظهر العينين. ويجب عليها تغطية وجهها بالخمار عند وجود الرجال الأجانب. يعني طبعا كان أيام السلف كان المرأة لها وقت تطوف فيه والرجال كان لهم وقت يطوفون فيه، وأما في العصور المتأخرة صار هناك اختلاط بين الرجال والنساء في الطواف، فكانت المرأة قديما تطوف بوجهها، فإذا مر بها الرجال فكانت تغطي وجهها إما بخمارها أو بشيء تزدله من فوق رأسها على وجهها. وأما الآن فإنها تطوف مع الرجال، فإنها تضع إزدالا وتغطي به، تضع سدلا وتغطي به وجهها. وهي ممنوعة أيضا من لبس القفازين، وتلبس ما شاءت من الثياب مما يناسبها. فمن تطيب أو غطى رأسه أو لبس مخيطا جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه. جاهلا يعني لا يعرف الحكم، ناسيا مكرها أجبر على ذلك فلا شيء عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فمتى علم الجاهل أو ذكر الناس أو زال الإكراه فعليه منع استدامة هذا المحظور. يعني وضع مثلا طائية على راسه وناسي، أول ما تذكر على طول يلزم أن يخلعها من على رأسه وليس عليه شيء. كذا لا يجوز للمحرم أن يعقد نكاح امرأة أو أن يعقد لغيره. كذلك يحرم الوطء في الفرج وهو مفسد للحج قبل التحلل الأول ولو بعد الوقوف بعرفة. المباشرة فيما دون الفرج هذه لا تفسد النسك، وكذا القبلة واللمس والنظر بشهوة هذا لا يفسد ولكن ممنوع منه، هذا محرم عليه. كذلك قتل صيد البر واصطياده، قتل صيد البر واصطياده فلا يجوز له ذلك. لكن يجوز له أن يقتل الفواسق التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها في الحل والحرم، الفواسق المؤذيات وهي الغراب والفأرة والعقرب والحدأة والحية والكلب العقور، كلب العقور الكلب الذي يعض الناس، فهذا رخص فيه صلى الله عليه وسلم أن يقتلن في الحل والحرم، خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، ولا يجوز له ويلحق بهما ويقاس عليهما ما كان مؤذيا، ولا يجوز له الإعانة على قتل صيد البر لا بالإشارة ولا بغيرها. يعني افترض هو محرم وهناك رجل غير محرم، فمر صيد مثلا أرنب، وهذا الرجل غير المحرم لم يشعر به، لا يجوز لهذا المحرم أن ينبهه ولو بإشارة، ولا يجوز له أن يعينه، ولا يجوز أكل ما صيد لأجله. يعني هذا الرجل غير المحرم اصطاد له هذا الأرنب لأجل هذا المحرم، لا يجوز له أن يأكل منه. أما إذا لم يصد لأجله فيجوز له أن يأكل منه. كذلك لا يجوز للمحرم ولا لغير المحرم قطع شجر الحرم أو نباته الرطب غير المؤذي، ويجوز قطع الأوصال المؤذية في الطريق، ويستثنى من شجر الحرم الإذخر وهذا نبات طيب الرائحة، وكذا يستثنى ما أنبته الآدمي بالإجماع. إيه هو الشجر أو النبات المحرم على المحرم وغيره أن يقطعه في الحرم؟ اللي هو ما أنبته الله عز وجل، ليس بنبت آدمي. الأمن الذي أنبته آدمي فيجوز أن يقطع، وكذا يجوز أن يقطع شجر الإذخر. إذا وقع أحد في هذه المحظورات فعليه فدية. بالنسبة لحلق الشعر وتقليم الأظافر ولبس المقيط والطيب وتغطية الرأس والإمناء بنظرة، يعني نظرة فأمنى، والمباشرة بغير إنزال المني، أي باشر امرأته ومحرم وامرأته محرمة أو غير محرمة وباشرها ولم ينزل، فعليه الفدية. والفدية مخير فيها بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاه، لقوله صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة حين آذاه هوام رأسه: احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مسكين أو انسك شاه، يعني اذبحها. وقيست عليه بقية الأفعال لأنها محرمة بالإحرام ولا تفسد الحج. أما بالنسبة لقتل الصيد فقاتل الصيد هذا مخير بين ذبح المثل من النعم، يعني لو اصطاد بقرة يذبح بقرة، أو تقويم المثل بمحل التلف ويشتري بقيمته طعاما يجزئ في الفطرة فيطعم كل مسكين مد بر، يطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره كتمر أو شعير، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما، لقوله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. وأما بالنسبة للوطء في الحج قبل التحلل وإنزال المني بمباشرة أو استمناء أو تقبيل أو لمس بشهوة أو تكرار نظر فإنه يفسد الحج، حتى وإن كان المجامع ساهيا أو جاهلا أو مكرها. ويجب في ذلك بدنة دي اللي هي جمل، ويجب في ذلك بدنة وقضاء الحج والتوبة. وأما بالنسبة وأما بعد التحلل الأول، التحلل الأول اللي هو بيكون بعد رمي الجمرة الكبرى في يوم عيد الأضحى، بيرمي الجمرة الكبرى وبيذبح وبيحلق رأسه، وبيذبح وبيحلق رأسه. فلو عمل دول فبيتحلل التحلل الأصغر. يعني ايه التحلل الأصغر؟ يعني بيلبس ما كان محرما عليه من محظورات إلا الجماع، إلا الجماع. في الجماع هذا يكون بعد التحلل الثاني بعد ما يطوف طواف الإفاضة. فهنا إذا كان ذلك قبل التحلل كما ذكرنا يفسد الحج، أما إذا كان بعد التحلل الأول فإنه لا يفسد الحج ويجب في ذلك شاه، فإنه لا يفسد الحج ويجب في ذلك شاه. إذا تحلل التحلل الأول ثم وقع في ذلك فلا يفسد الحج لكن يجب عليه شاه. وأما بالنسبة لعقد النجاح محرم عليه إن فعل فلا يجب في ذلك فدية، وإنما يكون العقد فاسدا، العقد هذا عقد فاسد. وأما بالنسبة لقطع شجر الحرم ونباته الذي لم يزرعه الآدمي فتضمن الشجرة الصغيرة عرفا بشاه، تضمن بإيه؟ بشاه، شجرة صغيرة، وما فوق الشجرة الصغيرة تضمن ببقرة، ويضمن النبات والورق بقيمته لأنه متقوم. هذا إذا كان مرتكب هذه المحظورات متعمدا، أما الجاهل الناس فلا شيء عليهم. الجاهل والناس كل هذا لماذا؟ لأن المحرم بينقطع عن الدنيا ويقبل على رب العالمين سبحانه وتعالى، وملابس الإحرام التي يلبس هذه أي الرجل تذكره بالموت، فإنه يلبس هذه الملابس كالميت يخرج من الدنيا بكفن. فكذلك المحرم ينقطع عن الدنيا وعن التفكير فيها وعن أمرها ويقبل على نسكه ويتقرب لربه سبحانه وتعالى. هذا والله تعالى أعلم. نستكمل من كتاب المنة. العقيدة الصحيحة هي عقيدة السلف، العقيدة الصحيحة هي عقيدة السلف، وهذا بإجماع علماء أهل السنة. الأصل في معرفة الله عز وجل وأسمائه وصفاته أن نعتقد العقيدة الصحيحة، والعقيدة الصحيحة هي عقيدة السلف، وعقيدة السلف نؤمن بكل ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعطيل ولا تحريف ومن غير تكييف ولا تمثيل. هذه عقيدة السلف، نحفظ هذه العقيدة، نؤمن بكل ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسول صلى الله عليه وسلم من غير تعطيل، غير تعطيل يعني من غير نفي، من غير نفي ولا تحريف، تحريف صفات ربنا سبحانه وتعالى أو تحريف أسماء ربنا، نميل بها عما أريد بها، كما حرف بعض المبتدعة استوى الرحمن على العرش، استوى، استوى بمعنى على وارتفع فوق عرشه، حرفوها إلى استولى. ومن غير تكييف يعني لا نطمع في إدراك كيفية صفة ربنا سبحانه وتعالى، الصفة كيفية الصفة الكيف مجهول، ولا تمثيل يعني لا نماثل صفة الخالق بصفة المخلوق. لا نقول سمع ربنا كسمعنا، إنما سمع ربنا سبحانه وتعالى على ما يليق بكماله وجلاله، وسمعنا على ما يليق بضعفنا وعجزنا. يقول: أول ما نستفيده من هذه الجملة التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الواسطية، نؤمن بكل ما وصف الله به نفسه. وكلمة نؤمن أعظم بكثير من كلمة نصف فقط، لأن كلمة نؤمن تشمل القول والعمل. القول يعني قول القلب، تصديق القلب، نؤمن نصدق، نصدق بقلوبنا، لأن الإيمان قول وعمل. وكذلك تشمل التعبد لله سبحانه وتعالى بمقتضى ذلك، نتعبد لله سبحانه وتعالى بمقتضى الصفة. فصفة السمع لربنا عز وجل توجب علينا أننا نراقبه سبحانه وتعالى في كل أقوالنا، وصفة البصر لله تعالى تقتضي منا أن نراقبه عز وجل في كل أفعالنا، لأنه سميع بصير سبحانه وتعالى. وكذلك كلمة وصف أشمل من كلمة أثبت، لأن الوصف يشمل الإثبات والنفي. فنحن نثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه، وننفي عنه ما نفاه عن نفسه، ونثبت له ما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم، وننفي عنه ما نفاه صلى الله عليه وسلم. قال عز وجل: ليس كمثله شيء، هذا نفي، ليس كمثله شيء. الله عز وجل ليس هناك شيء يشبهه، ولم يكن له كفوا أحد سبحانه وتعالى، هل تعلم له سميا. ونفي الله عز وجل، ونفى الله عز وجل عن نفسه الإعياء، قال: ولم يعي بخلقهم سبحانه وتعالى. لأن اليهود قبحهم الله، قالوا لما فرغ الله من خلق السماوات والأرض أصابه الإعياء فاستراح، فقال عز وجل: ولم يعي بخلقهم سبحانه وتعالى. فهذا نفي، فنحن ننفي عن الله سبحانه وتعالى ما نفاه عن نفسه، ونثبت له عز وجل ما أثبته لنفسه. إذن فمصدر التلقي عند أهل السنة هو الكتاب والسنة، ومصدر التلقي عند أهل البدع هو العقول، وعندهم أن السمع تابع للعقل، والأدلة السمعية تابعة للأدلة العقلية عند المعتزلة ومن وافقهم. يجعلون مصدر التلقي العقل، ويسمون البراهين العقلية قواطع، ويسمون الكتاب والأدلة من الكتاب والسنة سمعيات، ويسمونها أدلة ظنية. وإذا تعارض القاطع مع الظن قدم القاطع، فيقدمون ما يسمونه قواطع عقلية على أدلة الكتاب والسنة. وذلك عند المتسننة منهم الذين يعظمون الشرع، وإلا فعند أئمتهم أن السمع ليس له منزلة في ذلك، يعني ليس له منزلة عن الأدلة من الكتاب والسنة، لا يستدل بها على إثبات ذلك، وإنما يستدل بالعقل فقط على إثبات ذلك. يخوضون بعقولهم في إثبات الغيبيات، الله عز وجل غيب، فهذا لا يمكن أن نعرف عن الله عز وجل إلا ما أخبرنا به عن نفسه سبحانه وتعالى. فمثلا ابن عطية رحمه الله، وهو إمام كبير في التفسير لكنه أشعري العقيدة، عندما تكلم عن صفة الوجه ذكر أن صفة الوجه واجبة الوجود، وذكر عن بعض الأئمة أنها صفة دل السمع على وجوبها لله، زائدة على ما توجبه العقول من صفات الله، لكنه رجع ولم يقبل هذا القول وضعفه، وذكر أن أبا المعالى الجويني ضعفه. فهذه قضية خطيرة، وهي قضية مصدر التلقي. هذه من أخطر القضايا، مصدر التلقي. نحن لله الحمد، الحمد لله الذي هدانا لهذا، الحمد لله أن مصدر التلقي عندنا هو الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، هذا هو مصدر التلقي. ولذلك نجد علماء السلف والعلماء الذين يسيرون على منهج السلف كلامهم واحد. لماذا كلامهم واحد؟ لأن مصدر التلقي واحد، مصدر التلقي واحد هو الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. ومن ثم فنجدهم ولله الحمد كأنما يتكلمون كلاما واحدا، لأنهم أخذوه من مشكاة واحدة، والحمد لله رب العالمين. قضية مصدر التلقي من أهم الفروق بين أهل السنة وبين أهل البدع. فأهل البدع يجعلون مصدر التلقي العقل، وأهل السنة يجعلون مصدر التلقي السمع. السمع عندما نسمع هذه الكلمة أو نقرأها في هذه الكتب المقصود بها الأدلة من الكتاب والسنة. والأشاعرة مثلا، وهم من جملة أهل الكلام، الأشاعرة من يثبتون لله سبع صفات ويؤولون بقية الصفات. وعندما أثبتوا لله صفة السمع وصفة البصر قالوا إن سمع ربنا ليس كسمعين، إن بصر ربنا ليس كبصرين. هذا كلام حق، لأن الله ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. فنقول لهم: هل طردتم ذلك في جميع صفات ربنا؟ صفة الكلام لله، صفة الوجه لله، لماذا لا تقولون لله وجه ليس كوجهنا؟ الله يتكلم ليس ككلامنا سبحانه وتعالى، وإنما يتكلم على ما يليق بكمال وجلاله سبحانه وتعالى، وكلامنا على ما يليق بحالنا وضعفنا وعجزنا، لأننا مخلوقون. فلما لا تفعلون ذلك؟ وهذا من أقوى الردود التي يرد بها على الأشاعرة في مسألة صفات ربنا سبحانه وتعالى. أنتم تثبتون سبع صفات وتقولون في صفة السمع والبصر لله تعالى ليس كسمعنا وليس كبصرنا، فهل جعلتم هذه القاعدة في جميع صفات ربنا سبحانه وتعالى؟ الله تعالى له صفة الوجه، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحانه وتعالى. وذو هنا مرفوعة، مرفوعة لأنها صفة الوجه، ويبقى وجه مرفوعة، ذو مرفوعة أيضا، تبقى صفة الوجه. لو كانت ذو وصف لله سبحانه وتعالى كانت تبقى مجرورة، ويبقى وجه ربك ذي الجلال، لو صفة لربك، إنما هي ذو مرفوعة صفة الوجه. في آخر آية في سورة الرحمن قال عز وجل: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. ذي الجلال والإكرام، فذي هنا مجرورة لأنها صفة لربك. فلما رفع الذو دل ذلك على أنه وصف لوجه ربنا سبحانه وتعالى، فنثبت لربنا عز وجل صفة الوجه على ما يليق بكماله وجلاله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء. فوجه ربنا سبحانه وتعالى ذو الجلال والإكرام سبحانه وتعالى. فالأشاعرة يثبتون سبع صفات ويتأولون الباقي أو يحرفون الباقي، وبالعقل أيضا بالأدلة العقلية. وإن زعموا محاولة الجمع بين الأدلة العقلية والأدلة السمعية، قالوا إن لله تعالى 20 صفة، وهي سبع صفات ثبوتية وست سلبية، وسبع أخرى يسمونها صفات المعاني، وهي في النهاية نفس الصفات الثبوتية السبع أيضا. والصفات السبع الثبوتية عندهم العلم والقدرة والإرادة والحياة والسمع والبصر والكلام. وصفة الكلام عند ربنا سبحانه وتعالى يقولون الكلام، صفة الكلام هنا كلام نفسي، يعني الكلام في نفس ربنا سبحانه وتعالى، ليس له حقيقة في الخارج، ليس له حقيقة في الخارج، ولكن الكلام نفسي، صفة نفسانية. وصفات المعاني عندهم كونه عليما وقديرا ومريدا وحيا وسميعا وبصيرا ومتكلما. وفي الحقيقة عند التأمل نجد أنه لا فرق بين إثبات صفة السمع بين كونه سميعا، ولا الفرق بين إثبات صفة العلم بين كونه عليما. أليس هو نفس المعنى؟ نعم. وأما الصفات السلبية عندهم فخمس صفات، وواحدة ذاتية وهي الوجود، لأنها لا تدل على أكثر من الذات. والخمس السلبية والمقصود بالسلبية عندهم النفي، هي القدم والبقاء والوحدانية والمخالفة للحوادث والقيام بالذات. فالوحدانية عندهم عدم التباعد وعدم التجزؤ، وهو معنى حق، فلم يرد في الكتاب والسنة أن لله أبعاضا يعني أجزاء، ولا قال أحد من السلف عن صفات الرب عز وجل كالوجه والعينين واليدين إنها أجزاء لله، ولا أحد يتصور ذلك، وإنما قالوا هي صفات لله عز وجل تليق بجلاله. ولكن الوحدانية في الحقيقة أوسع من ذلك، فهي توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات وتوحيد الذات سبحانه وتعالى. نفى الأشاعرة صفة الوجه لله تعالى، وكذا صفة اليدين لله تعالى. إذن طب ما دليلكم؟ يقولون إن صفة الوحدانية لله، الله واحد، معناه أنه لا يتبعض ولا يتجزأ، يعني ليس له أبعاد. فالوجه هذا بعض، هذا جزء من الله، اليد هذا جزء من الله، والله عز وجل واحد لا يتبعض. إذن يجد تأويل هذه الصفة، بل يداه مبسوطتان، يجد تأويل ذلك، ويبقى وجه ربك، يجب تأويل ذلك. ليه؟ يقولون لأن هذا بعض وهذا جزء، كلام عقلي، كلام عقلي، وهذا مأخوذ من كلام الفلاسفة الإغريقيين القدماء، من كلام سقراط وأرسطو. وأما الوحدانية، الله واحد، واحد في ذاته، يعني لا تشبه ذات ذوات المخلوقين، واحد في ربوبيته، واحد في ألوهيته سبحانه وتعالى عز وجل، هذا معنى الوحدانية. فنفوا صفات ربنا سبحانه وتعالى بهذا الدليل العقلي الباطل. والسلف ما سموا صفات ربنا عز وجل هذه أبعاضا ولا أجزاء، إنما قالوا لله صفة الوجه، لم يقولوا بعضا ولم يقولوا جزءا، وإنما قالوا لله صفة الوجه، لله صفة اليدين سبحانه وتعالى، على ما يليق بكماله وجلاله سبحانه وتعالى. إن منهج التلقي عند هؤلاء يختلف عن منهج أهل السنة، وإلا فلماذا عدوا هذه الصفات دون غيرها؟ قالوا العقل يثبتها دون غيرها، وقالوا إنما عدا ذلك يعرف ويؤول، يعرف ويؤول إلى هذه الصفات السبع. فما مصدر هذا المنهج؟ المنهج ده جابوه منين؟ مصدره المعتزلة والجهمية والفلاسفة، الذين قالوا، والمعتزلة والجهمية أخذوا من الفلاسفة القدماء الإغريق، الذين قالوا إن العقل هو مصدر التلقي، وإن ما يثبته العقل نثبته، وما ينفيه العقل ننفيه. وقالوا عن نصوص الكتاب والسنة إن نصوص الكتاب ظنية الدلالة، ونصوص السنة ظنية الثبوت، ظنية يعني غير قاطعة، يعني تحتمل أكثر من وجه في الدلالة، والسنة أخبار آحاد غير قطعية الثبوت، فلن تكون مصدرا للعقيدة. ولا شك أن هذا من أبطل الباطل، لأن الحديث الصحيح حجة بنفسه في العقائد والأحكام كما سيأتي إن شاء الله. فالمقصود أن المصدر الذي نأخذ منه العقيدة هو الكتاب والسنة الصحيحة، الصحيحة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم. لأن السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم إما أنها تكون صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، حسن لغيره. هذه سنة ثابتة عن الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم. لا العقول التي أكثرها عقول فاسدة، عقول تسير على طريقة اليونان ومن سبقهم من أهل الضلال والكفر. وعلم الكلام الذي هو في الحقيقة فلسفة متحورة تعلقت بالغيبيات والمعتقدات التي تناولتها الأدلة الشرعية، ولكن على طريق المنطق اليوناني الذي يعالج المسائل بالطريقة الرياضية والمقدمات والنتائج على طريقة الرياضيات. ولا شك أن علم الاعتقاد والغيبيات لا يمكن أن يقاس على ما عرفه الناس من الرياضيات والمنطق ونحو ذلك. ولأن المنطق اليوناني مبني على تحوير الكلام واستعمال ألفاظ موهمة ومحتملة إثباتا ونفيا، فترتب على ذلك في النهاية مخالفة النصوص، مثل قولهم إن الله عز وجل مخالف للحوادث، ترتب عليها عندهم ألا يوصف بأن له وجها ولا يدين ولا يجيء ولا يأتي، وكان يكفيهم أن يقولوا ليس كمثله شيء وهو السميع العليم، ويثبت ما أثبته الله لنفسه، فالله عز وجل هو الذي قال ذلك وهو الذي أثبت نفسه هذه الصفات، فكيف نرد ما قال سبحانه وتعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.